والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، وزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهو أول من أسلم من الصبيان من توفيق الله جل وعلا له، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي كفالته. فأبو طالب ذو عيال كثير وهو فقير، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على أعمامه بأن يتكفل بعضهم ببعض ولد أبي طالب، فأخذ بعضهم بعض ولد أبي طالب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فكفله، فكان أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه. وكما تقدم لنا بالأمس قوله جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. مريم عليه السلام من توفيق الله جل وعلا لها أنها في كفالة، كانت في كفالة زكريا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا جعله مرتبطا برجل صالح، وإذا أراد به غير ذلك ربطه برجل سوء. فالمرتبط بالرجل الصالح ينشأ بإذن الله نشأة صالحة، والمرتبط برجل السوء والعياذ بالله ينشأ مثله غالبا. فلذا كان علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه. ولهذا يقول بعض العلماء رحمهم الله عن علي: كرم الله وجهه، يعني كرم الله وجهه أنه ما سجد لصنم رضي الله عنه. بعض الصحابة أسلموا كبار وعبدوا الأصنام قبل الإسلام، علي رضي الله عنه أسلم وهو صغير، ما سجد ولا عبد الأصنام، فلذا يقال عنه كرم الله وجهه. وله أمثال كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وصغار الصحابة الذين أسلموا صغارا ما عبدوا الأصنام ولا سجدوا لها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذى. مذى صيغة مبالغة من كثرة المذي، والمذي ماء لزج أبيض يخرج بسلاسة عند المداعبة أو تحرك الشهوة أو التفكير في الجماع أو المخاطبة بلذة. فكان علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذى فأغتسل للمذي، يظن أنه من نوع المني فيغتسل له، يقول: حتى تشقق ظهري. الماء بارد والجو بارد، وعند خروج أي نقطة من المذي يقوم ويغتسل رضي الله عنه. وليخرج من الذكر أنواع: البول والمذي والودي والمني. البول معروف نجس وناقض للوضوء، ويجب له الاستنجاء ويكفي الاستجمار. استجمار بالحجر أو بالمنديل أو بالتراب ونحو ذلك، مسح يكفي. والاستنجاء الغسل بالماء أفضل، والجمع بينهما أفضل من أحدهما. أدناهما الاستجمار ثم الاستنجاء ثم الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. وإذا استنجى المرء لا يلزم إلا غسل مكان الخارج رأس الذكر مخرج البول. والمذي هو ما عرفناه ماء لزج فيه لزوجة أبيض يخرج بسلاسة وهو ناقض للوضوء، ويجب غسل مكان الخارج وغسل جميع الذكر عند بعض العلماء وغسل الأنثيين الخصيتين مع الذكر عند بعضهم، وهو ناقض للوضوء وموجب للوضوء فقط ولا يجب به غسل. والودي ماء أبيض يخرج عند الإرهاق أو التعب أو الإحساس بالبرد أحيانا يشبه الحليب في بياضه، وحكمه حكم البول ناقض للوضوء ونجس، ويجب الاستنجاء أو الاستجمار له ويجب الوضوء. فالثلاثة حكمها واحد تقريبا في نقض الوضوء وفي النجاسة وفي وجوب الاستنجاء أو الاستجمار، ويزيد المذي في غسل الذكر كله والأنثيين. الثالث الرابع المني، وهو الذي يخرج دفقا بلذة سواء كان بجماع أو احتلام أو تذكر الجماع مع التفكر فيه فيصير الإنزال. والمني طاهر وموجب للاغتسال، فهو في ذاته طاهر لأن الله جل وعلا يخلق منه الولد، ولا يجب غسله إلا من باب النظافة إزالة لزوجته وظهوره في الثوب. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه رطبا، أنضحه بالماء رطبا، تنضح ترش بالماء ولا تغسل غسل، فإذا كان يابس يكفي فيه الفرك فيزول، وإذا كان رطب فتنضح بالماء حتى تزول لزوجته ويزول أثره وبيانه، وهو طاهر وليس بنجس، يصيب الثوب أو يصيب البدن هو طاهر. ويجب له الاغتسال، وهو خروج المني يعتبر حدثا أكبر، لأن الحدث نوعان، الحدث الأكبر وهو الذي يوجب الغسل كخروج المني والجماع ولو بلا خروج مني، والاحتلام إذا خرج الماء، والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وكذا إذا احتلمت المرأة فهي تحتلم كما يحتلم الرجل، كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، يعني إذا خرج منها مني بالاحتلام فيجب عليها الاغتسال. والحدث الأصغر البول والغائط والريح ونحو ذلك مما ذكر من نواقض الوضوء، والنوم وأكل لحم الجزور. فعلي رضي الله عنه يقول كنت رجلا ملا، يعني كثير المذي، والمذي يخرج من الرجال ومن النساء، وبعض الرجال يكون شديد وكثير خروج المذي عند أي كلام أو ملامسة أو مداعبة أو نحو ذلك يخرج، وبعضهم أقل من ذلك، ومثل هذا النساء كذلك. والنبي وعلي رضي الله عنه استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله لأنه يتعلق بالشهوة، وفاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج علي رضي الله عنهما، استحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن خروج المذي هذا بالنسبة لعلي عند ملامسة فاطمة، فاستحيا رضي الله عنه. والحياء شعبة من الإيمان إذا لم يكن فيه ضرر على دين المرء، لأن الحياء نوعان، حياء أدبا لكنه ما يضر المرء في دينه، وممكن أن يصل إلى الحقيقة مع وجود الحياء، وأحيانا يكون الحياء مذموم، وهو إذا ضر المرء في دينه، استحيا عن أسئلة مثلا ما فضرته في دينه، مثلا الفتاة تحيض فتستحي أن تسأل أمها أو تخبر أمها فتستمر في الصلاة والصيام، وتظن أن هذا ينقطع، مرض ينقطع ولا يؤثر على صلاة أو صيام، أو مثلا تستحي إذا جاءت إلى نسك حج أو عمرة فتستحي بأن تقول لذويها من معها إنها حائض فتطوف وهي حائض، وطوافها غير صحيح في هذه الحال، وتصلي وهي حائض، وهذا لا يجوز، لأن هذا من العبث بالدين والعبادة. والحياء الذي يمنع الإنسان من فعل المكروه أو فعل الحرام هذا حسن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن المرء إذا استحيا توقف عن بعض المكروهات والممنوعات حياء، والذي لا يستحي والعياذ بالله لا يبالي بالحرام ولا بالمكروه ويفعل القبائح ولا يبالي بالناس. كنت رجلا مذا فأمرت المقداد، المقداد بن الأسود من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن علي رضي الله عنه ما ذهب يسأل أبا بكر أو يسأل عمر أو يسأل عثمان الذين أكبر منه سنا من الصحابة ويدركون هذا الشيء، يسأل المسؤول الأول عليه الصلاة والسلام المشرع للأمة، لكنه استحيا أن يجابهه بهذا السؤال، فأمر المقداد أن يسأل وعلي حاضر كما جاء في بعض الروايات، وكنت أسمع يسمع الجواب رضي الله عنه. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا استحيا من شيء ما مثلا أن يأمر غيره بالسؤال ويسمع هو الجواب. وينبغي للإنسان العاقل كذلك إذا عرف أن من حضر يحب أن يعلم فقه مسألة من المسائل فيسأل عنها وإن كان هو يعلمها ويعلم هذا الشيء، لكنه يحب أن يتكلم المعلم عنها ليعلمها من يجهلها مثلا من الناس، كما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعن أمارات الساعة وغير ذلك من الأمور ليعلمها الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فيه الوضوء، وفي رواية: يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية: يغسل ذكره ويتوضأ ويغسل إنثييه، فيه الوضوء. فدل هذا على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، وهذا هو السبب في إيراد المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في نواقض الوضوء. يقول: متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. يقال: واللفظ للبخاري، أمانة النقل من العلماء رحمهم الله، يعني قد يكون الحديث مروي في الصحيحين لكن بينهما اختلاف بسيط ما يؤثر على المعنى، فما يقول متفق عليه ويسكت، يذكر لمن اللفظ هذا، هل هو لفظ مسلم أو لفظ البخاري أو هذا اللفظ في غير الصحيحين مع أنه مروي في الصحيحين بلفظ مختلف قليل، وهكذا. فأمانة العلماء رحمهم الله في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوية، ويهتمون بهذا اهتماما بالغا. ففي هذا الحديث أحكام كثيرة وفوائد عظيمة. أولا: وجوب سؤال المسلم عما يشكل عليه من أمر دينه، خلافا لما يفعله بعض إخواننا في هذا الوقت، تجده يأتي للحج أو يأتي للعمرة ويستمر في العمل على ما تمليه عليه نفسه ويرى أنه صواب. فإذا انتهى الحج وبدأ الناس يتذاكرون قال والله أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا وأنا ما تركت كذا وهكذا، هذا لا يليق. بل المسلم يعبد الله على بصيرة، وهذا الفرق بين المسلم واليهودي والنصراني. النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، واليهود عندهم العلم ولم يعملوا به، والمسلم يعبد الله على بصيرة من أمره، على هدى على نور. يفعل هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله الصحابة من بعده، ويترك هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحذر منه وهكذا. ويميز بين الواجب وبين الركن وبين المستحب وبين المكروه وبين المحرم، يكون على بصيرة. أما النصارى فهم يتعبدون على جهل وضلال، عباداتهم ليست مبنية على شيء، واليهود عندهم العلم ولم يعملوا به. ولهذا قال بعض العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فسؤال المسلم عما يشكل عليه من أمر دينه واجب بأمر الله جل وعلا وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنسان ما ولد متعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقيت الله وفقك الله وعلمك وأرشدك وبصرك في دينك، وإذا لم تتق الله هلكت. وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك ما يشكل عليه من أمر دينه حيا، وإن كان الحياء محمودا إلا أنه محمود في مواطن مذموم في مواطن. ثم إن الإنسان المسلم العاقل والحمد لله ممكن أن يسأل عما يشكل عليه ولا يتجاوز الحياء. الصحابية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لا حياء في الدين، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. قالت لها إحدى أمهات المؤمنين فضحت النساء، يعني النساء يستحين أن يخبرن بأنهن يحتلمن، واستحيت أم المؤمنين من هذا السؤال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب المرأة السائلة بوضوح وبيان، ولم يعنف عليها ولم يقل لها ما ينبغي لك أن تسألي مثل هذا السؤال. قال نعم إذا رأت الماء، يعني إذا أنزلت المني فتغتسل، حتى وإن لم يكن جماع وإن لم يكن عندها زوج إذا احتلمت. وممكن الجمع بين الحياة والسؤال بأن يأمر شخصا آخر أو يطلب منه أن يسأل هذا السؤال، ولا يلزم أن يخبر حتى هذا الرجل يقول أنا كذا وأنا كذا، لا يقول يا أخي أنت ممكن أن تجرأ على المعلم، تجرأ على المعلم الشيخ، اسأله عن هذا ترى يشكل على كثير من الطلاب، اسأل عن كذا ترى يشكل على كثير من الحاضرين. ولا يلزم أن يقول أنا كنت كذا حتى، فيسأل هذا وهو ما يشكل عليه ذلك، لأنه معروف عند حتى عند السائل أنه ربما لا يشكل عليه ذلك، لكنه أراد أن يعلم الناس هذا. مثلا لو سأل واحد من المتمكنين من الطلبة سؤال فقهي مثلا، يعرف المعلم والشيخ بأن هذا الطالب ما يخفى عليه هذا السؤال، لكنه أراد أن يعلمه الحاضرون فسأله، قل علي رضي الله عنه فسأله، دل على أن المهتم بالسؤال يتابعه. وجاء في بعض الروايات فسأله وأنا أسمع، طلب منه أن يسأل فسأل، وسمع علي رضي الله عنه الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ودل على أن المذي حكم البول، لأن فيه الوضوء، وأن البول نجس والمذي نجس، وأنه يلزم غسل ما أصابه من البدن أو الثوب، وأنه جاء في بعض الروايات يغسل ذكره، وليس المراد استنجاء بل غسل للذكر، لأن الماء له خاصية، لأنه عند تحرك الشهوة مثلا قد يطول زمن خروج المذي، فإذا غسل المرء ذكره وأنثيه حصل التقلص وتوقف خروج المذي. وكذا استحب بعض العلماء رش الإزار عند الاستنجاء أو السروال عند الاستنجاء حتى يبعد الوسوسة عن الرجل، لو حصل أدرك رطوبة بعد قليل أو كذا إنه ما يقول هذا خرج بعد، يكون هذا من الماء الذي رشه على سراويله. ويؤخذ من هذا صحة قبول خبر الواحد، يعني أن الرجل إذا أخبرك بأمر شرعي تقبله ولا تتردد ولا تقول أحضر معك شاهد. فالمقداد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي وأخبر علي بأن فيه كذا، فقبل علي رضي الله عنه إن لم يكن يسمع. وجاء في بعض الروايات أنه أمر غير المقداد، وجاء في بعض الروايات أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن الجمع بينهما أنه أمر المقداد وأمر غيره، وقال في بعضها فسألت، يعني أني طلبت من أحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب. اقرأ. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فزنة ضراب، صيغة مبالغة من المذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء، وفيه لغات، وهو ماء رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، يقال مذي زيد، مذي زيد يمذي مثل مضى، مثل مضي يمضي، وأمذى يمذي مثل أعطى يعطي. فأمرت المقداد، فهو يأتي بالتخفيف والتشديد، مذي ومذي. فأمرت المقداد وهو ابن الأسود الكندي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عما يجب على من أمذى، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي بعض ألفاظه عند البخاري بعد هذا: فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: لمكان ابنته عندي، وفي لفظ لمسلم: لمكان فاطمة. ووقع عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة عن علي رضي الله عنه بلفظ: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري. وزاد في اللفظ للبخاري فقال: توضأ واغسل ذكرك. وفي مسلم: توضأ واغسل ذكرك. قالوا: ما يفهم منها أن غسل الذكر بعد الوضوء، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، يعني يغسل ذكره أول ثم يتوضأ. والاستنجاء والاستجمار لا بد أن يكون قبل الوضوء. وفي مسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. وقد وقع اختلاف في السائل هل هو المقداد كما في هذه الرواية أم عمار كما في رواية أخرى. وفي رواية أخرى أن علي رضي الله عنه هو السائل، وجمع ابن حبان بين ذلك بأن علي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل ثم سأل بنفسه، إلا أنه تعقب بأن قوله فاستحيت أن أسأل لمكان ابنته مني دال على أنه رضي الله عنه لم يباشر السؤال، فنسبة السؤال إليه في رواية من قال إن عليا سأل مجازا لكونه الآمر بالسؤال. والحديث دليل على أن المذي ينقض الوضوء، ولأجله ذكره المصنف في هذا الباب، ودليل على أنه لا يوجب غسلا وهو إجماع. ورواية توضأ واغسل ذكرك لا تقتضي تقديم الوضوء، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، ولأن لفظ رواية مسلم تبين المراد. وأما إطلاق لفظ ذكرك فهو ظاهر في غسل الذكر كله، وليس كذلك، إذ الواجب غسل محل الخارج، وإنما هو من إطلاق اسم الكل على البعض. والقرينة ما علم من قواعد الشرع، وذهب البعض إلى أنه يغسله كله عملا بلفظ الحديث، وأيده رواية أبي داود يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، وعنده أيضا فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ للصلاة، إلا أن رواية غسل الأنثيين قد طعن فيها، وأوضحناه في حواشي ضوء النهار، وذلك أنها من رواية عروة عن علي، وعروة لم يسمع من علي، إلا أنه رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبيدة عن علي بالزيادة. قال المصنف في التلخيص: وإسناده لا مطعن فيه، فمع صحتها فلا عذر عن القبول بها. وقيل: الحكمة فيه أنه إذا غسله كله تقلص فبطل خروج المذي، واستدل بالحديث على نجاسة المذي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.